بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحث المفتي والمستفتي، ختم كتابه بمبحث المجتهد والمقلد، وهذا أمر مناسب. فمن هو المجتهد الذي يفتي، ومن هو المقلد الذي يستفتي؟ ما هي شروط المجتهد الذي له أن يفتي؟ ثم الاجتهاد لما أخر هو ثمرة دراسة أصول الفقه، أن يدرس الإنسان قواعد الأصول لأجل أن يكون مجتهدا يستطيع أن يبني الأدلة الخاصة في كل مسألة على الدليل العام. فإن الفقه كما يقول العلماء معرفة المسائل والدلائل، وكما عرفه الشيخ كما مر بنا في أول الكتاب، قال معرفة الأحكام، الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والفقه يفتقر إلى أصوله. فإن الدليل الخاص يكون عندنا حديث خاص وعندنا دليل عام. الدليل العام والقواعد العامة والأدلة العامة أصول الفقه، والأدلة الخاصة في تلك المسائل فيأتي إلى حديث معين في باب معين يكون فيه أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، نهى عن شيء، فما يدري هل هذا الأمر الوجوب أو أنه للاستحباب، هل هذا النهي للتحريم أو أن هذا النهي للكراهة. عندنا نص عام يعارضه نص آخر، هل هذا عام وهذا خاص؟ فنص مطلق وآخر مقيد، هل هذا النص المقيد يقيد هذا المطلق أو لا يقيده؟ تعارض دليلان ولم يتأثر لنا الجمع بينهما، وأحدهما قد علمنا تأخره عن الآخر، هل نقول بالنسخ أم لا؟ مسائل الإجماع، مسائل الخلاف، مسائل القياس وغيرها من المسائل. فلا بد من معرفة هذا. المجتهد هو من عنده أهلية ومعرفة مثل هذه الأبواب وغيرها كما سيأتي. فلذلك العلماء يقولون أصول الفقه علم يبحث في الأدلة الكلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثلاثة، حال المستفيد هذا من هو الذي يستفيد من هذه الأدلة، أدلة أصول الفقه؟ المجتهد العالم. ولذلك طالب العلم الذي لا يعرف علم أصول الفقه يكون فقهه مشوشا، ما يعرف كيف يعلم أن هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، ناسخ ومنسوخ، باب القياس، باب الإجماع، والظاهر والمؤول والمجمل والمفصل وما أشبه ذلك من الأبواب، يأتي ويريد أن يفتي. فلا بد أن يكون العالم عنده علم بهذا الباب ليكون فقهه فقها صحيحا يبنيه على قواعد صحيحة، لأنه على قواعد مشوشة ويأتي المهم يقف على دليل وقال به، ولا يفرق بين ما دل على الوجوب ما دل على الاستحباب. إذا تعارض عنده نصان ما يدري كيف يعمل، مباشرة قال هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو هذا عام وهذا خاص، وليس بينهما عموم وخصوص بين الدليلين، وليس هذا خاصا وإنما تعارض عمومان، أو أن يكون أحدهما ضعيفا. المهم أنه لابد أن يعرف العالم هذا العلم ويكون على دراية بهذا العلم ليبني فقهه على قواعد وأسس صحيحة. قال تعريف الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. في اللغة إنسان مجتهد بذل جهده لإدراك أمر شاق، حتى لو في العمل الدنيوي اجتهد، يعني بذل جهده ليدرك ذلك الأمر الشاق. وأما في اصطلاح العلماء فالاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، طلب العلم بحث، سأل، طالع، نظر، إلى أن توصل إلى الحكم الشرعي الصحيح بعد بحث وتأمل وسؤال ودراسة، فيكون قد بذل جهده، بذل وسعه. طالب علم أو عالم يريد أن يصل إلى الحكم الشرعي في نازلة معينة، حصلت نازلة، يريد من هذا العالم أن يجتهد، تجد أنه يعمل نظره، يراجع الكتب، ينظر، عنده الأهلية، فبحث واجتهد إلى أن قال هذا جائز أو غير جائز، فبذل جهده لإدراك حكم شرعي. قال: والمجتهد من بذل جهده لذلك، من بذل جهده لإدراك حكم شرعي فهو المجتهد. أما من اجتهد من أي مسألة في الطب أو في الهندسة أو في الحساب أو في الفيزياء أو في الكيمياء، لا يكون مجتهدا بالاصطلاح اصطلاح الأصوليين، لأن المجتهد عند الأصوليين هو من بذل جهده لإدراك حكم شرعي، وهذا سيدرك حكم تلك المسألة أو يصل إلى حقيقة تلك المسألة، لكن ليست من المسائل الشرعية، مسائل الهندسة والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك. قال: شروط الاجتهاد. قال: للاجتهاد شروط، منها أولا، يعني من هو العالم المجتهد؟ هناك من العلماء من غلوا في هذا الباب وذكروا شروطا للمجتهد، قال بعض العلماء لا تنطبق على أبي بكر وعمر، يعني بالغوا جدا، ضيقوا الباب إلى أقصى حد، وهناك من وسع هذا الباب، يعني هل يشترط في العالم المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله؟ فإن لم يكن حافظا لا يكون عالما مجتهدا؟ لا شك أن العالم فطالب العلم الكبير المتصدي بالتدريس والتعليم ونحو ذلك، فلا بد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، ونقص في حقه أن لا يكون كذلك. وتجد أن الخطيب، المحاضر، المعلم ما عنده حفظ لكتاب الله، مثل الطائر الذي قص جناحه، يريد أن يطير فيسقط، يريد أن يقف ينزل. هناك آية ذكرت هذا ما أذكر أينه، الله عز وجل ذكر أن هذا حرام في كتاب دون أن يأتي بالآية، أحل الله هذا في كتاب ولا يأتي بهذا، ذكر الله هذا في سورة البقرة ما ندري في أي موضع، ذكر الله هذا في سورة آل عمران، ذكره الله تعالى في سورة الإسراء، ذكره الله تعالى في سورة النمل. طيب، يحتاج طالب العلم إلى مثل هذا العالم، فلكن هل هو شرط؟ كثير من أهل العلم يقولون ليس شرطا في العالم المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله، لكن يكون عنده القدرة على الرجوع، يعني يعرف هذا الحكم، بحيث أنه لو أراد أن يكتب فتوى، أراد أن يحرر مسألة، يعلم أن هذه الآية من آية الأحكام في سورة كذا، يرجع إليها مباشرة. كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول، وآخر مرة سمعته في مسجد الخير صنعاء، يقول: أنا لا أحفظ القرآن، أنا لا أحفظ القرآن، وكان قد حفظ ثم تفلك عليه. وهو عالم مجتهد، وهو عالم مجتهد، وكان إذا سئل عن شيء جاء بالآية، يعني فرق بين الذي يحفظ آيات الأحكام والآيات التي تتعلق بأحكام شرعية يحفظها، وبين الذي يسرد الصور كاملة ويأتي بها. لا شك أن من يحفظ أكمل وأولى، لكن هل هذا شرط للاجتهاد؟ من أهل العلم يقول يشترط أن يحفظ آيات الأحكام، الآيات التي تتعلق بالأحكام يكون حافظا لها، ومنهم من يقول يكفي أن يعرف أن هذا الحكم يتعلق بالآية الفلانية في السورة الفلانية، يأخذ المصحف ويأتي بالآية إذا احتاج إلى تحرير فتوى أو كتابة أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول: شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثه. شيخ العثيمين هنا يميل إلى القول بعدم اشتراط حفظ المجتهد للقرآن، لأنه قال أن يعلم من الأدلة ما يحتاج إليه في اجتهاده. مثل ماذا؟ قال: مثل آيات الأحكام، آيات الأحكام، الآيات المتعلقة بالمعاملات، بالنكاح، بالطهارة، والآيات المتعلقة بالطلاق والقصاص والحدود والكفارات وما أشبه ذلك، فيكون حافظا لها، حيث أنه يستطيع أن يستنبط ويستدل. وكذلك أيضا الأحاديث، أحاديث الأحكام، ف فإذا سئل عن مسألة جاء بالدليل، أو على الأقل يستطيع مباشرة أن يرجع إلى الكتب إلى مظانها ويأتي بالحديث الدال على ذلك. ثانيا، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. لا يكون عالما مجتهدا من لا يفرق بين الصحيح من السليم والمعلوم من السقيم. كيف لا يستطيع أن يعرف هذا الحديث؟ يستدل بحديث ضعيف في حكم من الأحكام، في حكم من الأحكام، ويبني على يبني حكما على حديث ضعيف أو موضوع. فلا بد أن يكون العالم المجتهد عنده معرفة بالصحيح من الضعيف، أن يكون عنده معرفة بما يتعلق بعلم الحديث، فيمكن الرجوع إذا وقف على حديث رجع إلى الإسناد. والحمد لله كتب الرجال موجودة، كتب الجرح والتعديل موجودة، كتب المصطلح موجودة، فيعرف كيف يحكم على هذا الحديث. ينظر في الأسانيد، يرجع إلى تراجم الرجال، ويعرف شروط صحة الحديث، من أن يكون هذا الحديث بواب العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون ذلك الإسناد شاذا ولا معللا. من هو الضابط؟ يعرف ما هي شروط الحديث الحسن، شروط الحديث الصحيح. فإذا وجد إسناد يستطيع أن يرجع إلى الكتب، ولا يكفي أن يعرف أن هذا الراوي ثقة أو أنه صدوق، فلا بد أن يعرف القواعد. هل هذا الراوي سمع من هذا الشيخ؟ هل هو مدلس أو غير مدلس؟ فهل عاصر هذا الراوي؟ هل تتلمذ عليه وسمع منه؟ يرجع إلى كتب جرح التعديل، كتب التخاريج، وينظر هل أعلل العلماء هذا الحديث؟ هل طعنوا فيه؟ هذا الراوي وإن كان ثقة هل خالف من هو أرجح منه عددا أو وصفا فيحكم على روايته بالشذوذ وما أشبه ذلك؟ فيكون هذا العالم المجتهد عنده دراية بهذا الباب، ويفرق بين الصحيح والضعيف، وعنده الأهلية للبحث إذا احتاج إلى أن يبحث في حديث. وإلا كيف يكون عالما مجتهدا وهو لا يفرق بين صحيح وضعيف؟ قد يبني أحكاما على أحاديث لا تصح. قال ثالثا، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف لإجماع. لابد أن يعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ، لأنه إذا لم يعرف الناسخ من المنسوخ قد يحكم في مسألة من المسائل بمقتضى حديث منسوخ أو نص من القرآن منسوخ ويقول به، يقول به، فيقال له ما حكم المرأة التي تزني؟ يقول تحبس سنة حتى يتوفى الموت أو يجعل الله لها سبيلا. هذه الآية منسوخة، كيف يقول بها؟ كيف يقول بها ويفتي بها؟ يسأل عن الانتباذ في الأواني، لا يجوز أبدا أن ينتبذ في الأواني من الجرار ونحوه، هذا الحديث منسوخ. يأتي ويقول يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية، الحديث الوارد في ذلك هذا الحكم منسوخ، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لا بد أن يكون عنده معرفة بمسائل الإجماع والخلاف. لا أقول كل مسألة فيها إجماع لا بد أن يعلمها، لكن جمهور الأحكام في ذلك، لئلا يأتي ويدعي إجماعا في موضع اختلاف أو خلافا في موضع إجماع. العلماء أجمعوا قال فيها قولان، العلماء مختلفون قال أجمع العلماء على تحريم كذا ووجوب كذا واستحباب كذا وكذا، والمسألة فيها خلاف. ولذلك قال بعض السلف من لم يعرف الإجماع من الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه، لم يشم أنفه رائحة الفقه، وهو لا يعلم مواطن الخلاف من مواطن الإجماع. فيكون عنده معرفة وإلمام بالأحكام، وهذا يتأتى بالدراسة والمطالعة. ولا بد طالب العلم ما يظن أنه سيحصل العلم في أسبوع ولا في سنة ولا سنتين ولا ثلاث. من رام العلم جملة فاته جملة، من أراد العلم كله فاته كله. ما تستطيع، لا بد أن يأخذ العلم بالتلقي، يأخذ العلم شيئا فشيئا، يتدرج الإنسان ويصبر، يصبر على العلم، كما كان بعض السلف يقول من أراد العلم فليلبس نعلين من حديد، يعني من أجل يصبر يتحمل. وكان يحيى بن أبي كثير يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. فلذلك الذي يأتي يقول أنا أريد أن أقرأ الكتاب الفلاني في شهرين في ثلاثة وأنطلق وأنصرف، فلما العجلة؟ لما العجلة؟ طالب علم يحتاج أن يأخذ العلم شيئا فشيئا. القرآن أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل بالتلقي، وأخذه الصحابة عن رسول الله بالتلقي، وأخذه التابعون عن الصحابة بالتلقي. تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي، وعلموا من بعدهم بالتلقي، وتعلم من بعدهم بالتلقي. وأن تأتي ظن عند زنبيل تأخذ كيس تنصرف تحصل عليه، لا بد أن يأخذ العلم شيئا فشيئا. ويكرر الكتاب الواحد، ما المانع أن تدرسه مرتين ثلاث وأربع؟ حتى لو درست الكتاب مرتين وأتقنته فتحه شخص آخر ادرس عنده، لعلك تجد عند هذا ما ليس عند هذا، ولو حتى في الأسلوب، في أسلوبه، في طريق، في طريقة تقرير المسائل وعرض المسائل وبسطها والمناقشة وغيرها. العالم الواحد قد يدرس الكتاب مرتين تجد أنك تستفيد في المرة الثانية ما لم تستفيد في المرة الأولى، ولعله قد توسعت مداركه وحصل له بحث ومطالعة ومراجعة في المرة الثانية أضعاف ما كان في المرة الأولى. وما تكرر كما يقال، ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. عبد الرحمن بن مهدي قرأ الرسالة للشافعي 50 مرة، 50 مرة كتاب واحد الرسالة للشافعي. لا. وما ذلك إلا لأهمية هذا الكتاب. وكذلك أيضا يقول كل ما قرأه في مرة استفاد شيئا ما استفاده في المرة الأولى. فلا بد أن يكون طالب العلم أو يكون العالم المجتهد عنده معرفة مسائل الإجماع، مسائل الخلاف، لأجل ألا يدعي الإجماع في موطن فيه خلاف، ولا يدعي الاختلاف في موطن فيه إجماع. نعم قد يحصل، قد يجد الإنسان بعض العلماء يدعي الإجماع والمسألة فيها خلاف، وكذلك أيضا قد يدعي، قد يقول قولا والعلماء يجمعوا على خلافه، لكن هذه مسائل قليلة يفوت العالم مهما بلغ في العلم قد يفوته، لكن ما يكون هذا هو الغالب. ولا يستطيع الإنسان يحكم كل شيء علما، لكن طالب العلم كلما توسعت مداركه كلما كان ذلك أنفع له. وينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يركز على الكتب التي يدرسها. ما يأتي مثلا يدرس في كتاب الأصول من علم الأصول إلا وقال يقرأ في الكتب الكبيرة والمطولة في الروضة وشروح الروضة، ويقرأ في الكتب الأخرى الكبيرة، ربما ينفر من هذا العلم، يجي صعوبة. فأتقن هذا الكتاب الذي أنت فيه، ثم تدرج إلى ما هو أعلى منه، ثم إلى ما هو أعلى، وهكذا في الأبواب الأخرى. يريد أن يدرس في الفقه كتابا مختصرا في أول ما يبدأ به، إلا وهو يرجع إلى كتب الخلاف والكتب المطولة يحصل له شتات، يحصل له شتات. لكن الذي قد درس مرتين وثلاث وأربع وعدة كتب يسهل عليه أن يقرأ في الكتب التي تعرض الخلاف وأقوال العلماء، بخلاف المبتدئ. المبتدئ يقتصر على فن معين، حتى أن بعض العلماء قد يقتصر على شيخ معين يأخذ بأقوال، إلى أن يتدرج توسع مداركه، لئلا يأتي من أول الأمر والمسألة فيها أربع أقوال، المسألة فيها كذا وكذا، ما يستوعب في الغالب، بخلاف الذي قد درس، بخلاف الذي قد درس. قد يأتي الإنسان إلى مكان ويجد أنهم يدرسون كتابا فوق مستواه، لا مانع أن يحضر، لكن يركز ويحرص على أن يقرأ كتابا صغيرا في ذلك الباب، في ذلك الفن. لأنك ما تأتي إلى مركز من المراكز توقف عجلة التدريس، قد قطعوا شوطا في سنين، وتأتي تعيدهم إلى الصف أو تعيدهم إلى الوراء. لكن بالإمكان أن يكون هناك دروس في فن معين، وفي الفن الذي تريده في يقوم بها يعني من هو أهل، تدرس تلك الكتب، تدرس تلك الكتب. إذا كان هناك دروس ليست دروسا عامة، هناك دروس في النحو، هناك دروس في المصطلح، هناك دروس في الفقه، هناك دروس في الأصول، هناك دروس في يعني أبواب أخرى، تحضر ما يناسب مستواك. لا تعزيز كابر يقول أنا ما أحضر مع المبتدئين، أنا ما أحضر مع المبتدئين. العلم لا يناله مستحم ولا مستكبر. العلم حرب للفتى المتعالي كالسير حرب للمكان العالي. فلا ينسى تواضع تستفيد. سم طعام الكبار سم الصغار. لا بد أن الربان الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار، ولا بد أن يأخذ الإنسان العلم بالتدرج، يأخذه بسلم الترقي من أسفل إلى أعلى، يبدأ بكل فن بأساسياته وكتبه الصغار، فإن أتقنها انتقل، إن لم يتقن هذا الكتاب الصغير بقي فيه. يريد أن يدرس في النحو مثلا يبدأ بالمثل الأجرومي، لا تنتقل إلى المتممة حتى تتقن هذا الكتاب. لا تنتقل مثلا إلى منظومة أخرى من المنظومات حتى تتقن، ما تنتقل إلى الدر اليتيمة ولا إلى الملحة ولا إلى القطر ولا إلى الألفية إلا بعد أن تتقن ما قبلها، إلا بعد أن تتقن ما قبلها. أما كونه قد درست كذا وكذا وكذا وكذا، لو جئت تسأله أو تناقشه ما وجدت عنده شيئا في هذا الباب أو في غير هذا الباب. إن لم يفهم كتابا، انتهى من الكتاب ما فهمه، يمكن أن يراجع مثلا الأشرطة المسجلة ويناقش بعد ذلك، يناقش راجع اسمع الكتاب مرة ومرتين، أو يقرأ الكتاب على آخر إذا وجد من يدرس الكتاب حتى يتقن ذلك الكتاب، لا ينتقل حتى يتقن، حتى يتقنه. فما أشكل عليه سأل عنه. طيب، قال الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم ما يخالف ذلك، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، ويكون على دراية بهذه الأبواب. ثم قال الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، هذا إن شاء الله تعالى وما بعده في الدرس القادم.